الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 47 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وكان الدرس السابق في التواتر وفصلنا فيه القول، وننتقل إلى القسم الثاني للخبر وهو خبر الآحاد. فعنونت عنوانا تعريف خبر الآحاد. قال السمعاني في قواطع الأدلة: أخبار الآحاد ما أخبر به الواحد والعدد القليل الذي لا يجوز عليهم المواطأة على الكذب. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول: هو ما لم ينتهي بنفسه إلى التواتر سواء كثر رواته أو قل. وهذا التعريف ينفي الواسطة بين التواتر والآحاد. وهذا التعريف ينفي الواسطة بين التواتر والآحاد. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير: فالآحاد جمع أحد كبطل وأبطال، وهمزة أحد مبدلة من واو الواحد، فأصل آحاد آحاد همزتين آحاد، أبدلت الثانية ألفا كآدم. فالأخبار قسمان: تواتر وآحاد لا غير. قاله ابن البنا في العقود والخصال، والموفق ابن قدامة والطوفي، وجمع كثير فلا واسطة بينهما، فالآحاد قسيم التواتر. قلت القسيم النصيب والحظ، وهو شطر الشيء المقسوم. وقالوا القسيم من يقاسم غيره شيئا وهو أحد الجزئين أو أكثر من قسمة واحدة. قال المرداوي: فخبر الواحد ما لم ينتهي إلى رتبة التواتر، إما بأن يرويه من هو دون العدد الذي لابد منه في التواتر على الخلاف فيه، وبينت المسألة تفصيلا الدرس الماضي، وأن التواتر ليس هناك دليل على عدد المتواترين، أو يرويه عدد التواتر ولكن لم ينتهوا إلى إفادة العلم باستحالة تواطؤهم على الكذب، أو لم يكن ذلك في كل الطبقات، أو كان ولكن لم يخبروا عن محسوس على القول باشتراطه في التواتر، أو غير ذلك مما يعتبر في التواتر. وقد بينا شروط التواتر في اللقاء السابق. فالآحاد هو الذي لا يفيد العلم واليقين، هذا كلام المرداوي وفيه نظر كما سيأتي إن شاء الله. فلا يقصرون اسم الآحاد على ما يرويه الواحد كما هو حقيقة فيه، بل يريدون به ما لا يفيد العلم، ولو كان من عدد كثير، ولو أفاد خبر الواحد العلم بانضمام القرائن أو المعجزة فليس منه اصطلاحا، يعني ليس هذا الاصطلاح اصطلاح الأحاد، فاصطلاحهم مخالف للغة طردا وعكسا. وقال يوسف الجوزي: خبر الواحد ما نقله واحد عن واحد أو تخلل رواية الكثيرين واحد هكذا. قلت: أما قوله الآحاد هو الذي لا يفيد العلم واليقين فمردود بما يلي. فعنونت عنوانا بيان أن خبر الواحد يوجب العلم والعمل. ثم نقلت كلام مهم وطويل للإمام السمعاني في قواطع الأدلة، فقال رحمه الله: مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء أن خبر الواحد يوجب العلم، فقد تعبد به الشرع وليس في العقل ما يمنع من التعبد به. وبدأ يفصل الأمر ويأتي بالأدلة. قال: واحتج من قال إن الشرع يمنع من التعبد به بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، وبقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وبقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال: والعمل بالخبر الواحد اتفاقا ليس لنا به علم، هذا كلام من احتج بهذا القول، وشهادة به، وقول من لا نعلم، لأن العمل بالخبر الواحد مستند إلى الظن لا إلى العلم. وتعلقوا أيضا بقول الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قدم من اتبع الظن وبين أنه لا غنى له في الحق فكان على عمومه في كل موضع. وهذا الموضع الذي اختلفنا فيه من جملته، هذا كلام من قال بأن خبر الواحد لا يفيد العلم بل الظن، فقال السمعاني. وأما دليلنا قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال: والتبليغ يكون بحسب الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم. لأن الله تعالى عز وجل لا يأمر بما لا يحتمله طوق البشر، طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأخذ من هذه الآية الكريمة القاعدة الكلية: لا واجب مع العجز. ومعلوم أنه لم يكن في وسع الرسول لقاء الناس كلهم والمصير إليهم في بلادهم، لذلك الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ ما أنزل إليك، ما استطعت إليه سبيلا. ولم يكن في عمره المهلة والتنفس ما يفي بخطابه آخر من يكون من أمته، طبعا لأنذركم به ومن بلغ. ولا كان أيضا في وسع جميع الناس أن يصيروا إلى حضرته صلى الله عليه وسلم، القرى والأمصار كثيرة، النبي يبلغ صحابيا هنا وهناك في مصر في أمصار وما شابه، وهذا المستطاع. ولا أيضا كان في الوسع أن يصير عن من كل قبيلة من العدد ما يقع العلم بخبرهم فيبلغ عنه بقية من لم يصل إليه، لأن ذلك يشق عليهم، والمشقة تجلب التيسير وقاعدة كلية. قال: لأن ذلك يشق عليهم ويغير معايشهم ويؤدي إلى الجلاء عن أوطانهم. ومثل هذا لا يجوز أن يرد به خطاب الشرع، لأن الله تعالى رفع مثل هذا عن أمته رحمة منهم، وإلى هذا أشار قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه آية قوية جدا في هذه البابة، فثبت بمجموع ما بينا أن التبليغ واجب بحسب الإمكان. الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الطائفة تبدأ من الواحد كما قال أهل اللغة، فثبت بمجموع ما بينا أن التبليغ واجب بحسب الإمكان، أن التبليغ واجب بحسب الإمكان. قال: وليس ما ذكرناه من الإمكان. يبقى كلام بين واضح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر التبليغ بحسب الإمكان، فكان يبلغ الحاضر خطابا ويبلغ الغائب خبرا على لسان من يحضره من في لسان من بحضرته من واحد وجماعة ليبلغوا عنه ويؤدونه إلى من وراءهم فيقع التبليغ وتقوم الحجة. هو هذا، وهذا المستطاع في كل أمر يلزم الإنسان ببلوغه وتبليغه. وكذلك قوله عليه السلام: ألا هل بلغت، كما في البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، كذلك في الصحيحين. وبيانه أنه كذلك، وأنه كان يفعل ما ذكرنا ما اشتهر عنه في أخباره من بعثة الرسل إلى النواحي والأطراف وإلى الملوك ليبلغوا عنه ويبينوا للناس أمر دينهم أو أمر الدين وليعلموهم أحكام الشريعة، كتوجيه معاذ وأبي موسى الأشعري إلى اليمن، وكذلك ابن أسيد إلى أهل مكة، وعثمان بن أبي العاص إلى الطائف، وبعث الرسل إلى ملوك وبعث الرسل إلى ملوك الأرض، دحية إلى قيصر، وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وعمر بن أمية الضمري إلى الحبشة، وبعث إلى المقوقس صاحب الأسكندرية، وإلى هوذة ابن علي الحنفي وغيرهم. وإنما بعث هؤلاء ليدعوا إلى دينه وليقم الحجة عليهم، ولم يذكر في موضع أنه بعث في الوجه الواحد عددا يبلغون حد التواتر. كان الواحد يصل إلى دولة، إلى مصر مع ملكهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليبعث بما لا يقع به البلاغ. يبقى أدم بيبعث الواحد فهذا يقع به البلاغ، بلاغ الدين كله، مسألة مهمة. قال وتقوم به الحجة. فعلى هذا جرت عادته صلى الله عليه وسلم، وقد كان أيضا يبعث الجواسيس والعيون إلى أرض العدو، ويقتصر على الواحد في البعثة أو في البعثة، ويعتمد على قوله، وأمثال هذا تكثر. وليس يخفى على العلماء المبرزين، نعم تخفى على الجهال، ومن لم يقف على أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم من وراء وراء. فتبين بمجموع هذا أن الخبر من الواحد موجب العمل مثل ما يوجب الخبر من العدد الكثير. طيب، قال وهذا الدليل دليل قطعي لا يبقى أحد معه عذر في المخالفة. ويدل على ما ذكرناه إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنه فإنه من المشهور عنهم أنهم قبلوا أخبار الآحاد والشرعيات واستعملوها. فإن قالوا أليس أن عمر رضي الله عنه قال في حديث فاطمة بنت قيس لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة كما في صحيح مسلم، قلنا ليس هذا بقادح فيما علمناه، لأن عمر إنما أنكر مخالفة الكتاب وذلك في السكنة، فإن الكتاب دل على إيجاب السكنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط السكنة بسبب، وكانت فاطمة رضي الله عنها تنقل إسقاط السكنة ولا تروي السبب، فهذا محل إنكار عمر رضي الله عنه وغيره عليها. وليس الكلام في أمثال هذا، وأما الكلام ففي أصل قبول أخبار الآحاد، هذا موطن النزاع حتى نفهم. طيب، دليل ثالث هو أنه لا خلاف في قبول الأخبار، أخبار الآحاد في باب المعاملات، فإن للإنسان أن يدخل دار غيره بإذن الحاجب والبواب، وله أن يستبيح ما يقول الرسول إذا قال أهداه لك فلان ووقع في نفسه صدقه، ويأخذ بقول الجمال والخادم، وقد تكون الهدية جارية فيستبيح وطأها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل أنس ابن مالك رضي الله عنه بحوائجه وأموره وهو صبي، أنس صبي صغير، واتخذ ابن أريقط الليثي دليلا حين توجه إلى المدينة في هجرته من المكة إلى المدينة، وقد كان ابن أريقط كافرا، واعتمد أي النبي صلى الله عليه وسلم على دالته، كان يدله على الطريق. فهذا في أبواب المعاملات، ودي مسألة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخبر الآحاد من رجل كافر. وأيضا فلا خلاف في قبول الشهادة من لا يقع العلم بقوله، فإن نهاية ما في عدد الشهود هو الأربع في الزنا، ولا شك أن هذا الخبر لا يفيد العلم وإنما يفيد غالب الظن، وقد تكون الشهادة في إراقة دم أو إقامة حد أو استباحة فرج، وأدناه استحقاق المال، الشهود على المال. ولم يختلف في قول المستفتي قول المفتي، وكذلك في أخذ القرآن عن المعلم، كل هذا أحاد. وإن لم يحدث هذا لفسدت معاملتنا وديننا. وهذه أمور تتعلق بالدين، وما ذكرنا من قبل من أمور الدنيا. فإذا جاز قبول أخبار الآحاد في أمور الدين والدنيا في هذه المواضع فكذلك في سائر المواضع، هذا قياس جلي. فإن قيل قد تعلقتم بالأخبار في المعاملات وقد يقبل في الأدنى والهدية وما يشبه ذلك، قول من يسكن القلب إلى صدقه من صبي أو فاسق بل كافر، أنه لا يجوز قبول قول هؤلاء في أخبار الناس في المعاملات. وقال: حقوق العباد ليست كأصل الشريعة، فإنها تثبت بإيجابهم وتصرفهم، ولهم ضرورة إليها ولا يمكنهم إظهارها وإثباتها بدليل لا يبقى فيه شك. وأما الدين فحق الله تعالى، والله تعالى قادر على إظهار حقه بما يوجب العلم، فلا يجوز إثباته فما دونه، كما لا يجوز إثبات أصل الدين من التوحيد والنبوة وصفات الله تعالى بالأخبار التي يعني بها شك أو شبهة. قال: وأما الشهادة فالأصل ما قدمنا، وإنما تركنا الأصل الذي قد بيناه بكتاب الله تعالى، وهو خلاف بخلاف القياس. وقال بعضهم: إنهم يقبلوا أخبار الآحاد في إثبات الشرع أو لشهادة، فإن زنى أو قتل أو سرق ليس يثبت بها شرع. قال: أما الأول قلنا: موضع الاستدلال من أخبار المعاملات واستعمال قول من لا يؤمن يأمن الغلط عليه ووقوع الكذب منه، وهو موجود في الأمرين على ما سبق بيانه، وإن كان أحدهما يتساهل فيه ما لا يتساهل في الآخر. وإنما يراعى في الجمع والفرق موضع النكتة التي يتعلق بها الحكم دون ما عداه من الأوصاف. وإنما وقع التساهل في باب الإذن والهدية، هذا من باب الأعراف الناس، والعادة محكمة والعرف مصدر من مصادر التشريع. وإنما وقع التساهل في باب الإذن والهدية، وما صار عنهما من الأمور التي جاء فيها قبول قول الخادم والقهرمان من العبد والحر والصبي، الخادم والبالغ والذمي وغيرهم، لأن الغالب في العرف العادي والعادة القائمة أن يتولى هذه الأمور ويتعاهدها الخدم منهم دون علية الناس وأهل المروءة منهم. وهذا صحيح وبين من معاملات الناس سلفا وخلفا وفي كل زمان ومكان. وأما الشهادات فإنما يقوم بها أعيان الناس ويتحملها ذو الدين والعدالة منهم، لما فيها من التوثق للحقوق والاحتياط عليها. ولذلك قرأت أو قرأت مصمتة بأوصاف من البلوغ والعدالة ونحوها، وصارت أخبار السنن واسطة بين الأمرين، فجاز فيها قول الواحد إذا قوي قوله بوصف العدالة، ولا يحتمل أن يكون ذكرا أو أنثى أو عبدا أو مملوكا أو بصيرا أو أعمى. وهذا أيضا نوع من التساهل، من التساهل في رواة أخبار السنة والآثار. عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلا أعمى، كان رجلا أعمى، فقال هنا نوع تساهل في رواة أخبار السنة والآثار. الإمام الترمذي صاحب السنن كان أعمى رحمه الله، ونقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أن فيها أوصاف الشهود لعدمت النقلة وعز وجودهم، أو لعدمت النقلة وعز وجودهم، وصار ذلك سببا لانقطاع العلم. يبقى ده تعويق لتبليغ الكتاب والسنة. ولو جرت فيها المسهلة التي تجري في أخبار المعاملات لوجد الفساد والخلل في أمر الدين. لابد من التقصي والتحري وبيان الثقة والضعيف والأحاديث الموضوعة والمكذوبة وحديث التواتر وحديث أخبار الأحاد والمستفيض والمشهور وما شابه، ولابد من الدقة التي توجد في علم مصطلح الحديث لخطورة وجلالة الدين. وصار لأهل الباطل سبيلا إلى أن يدخلوا فيه ما ليس منه، واختلط الحق أهل الحق بالباطل، فاقتصر على الواحد ليتسع الطريق إلى النقل، وأيد وأيد بالعدالة لتنقطع التهمة عنه أو لتنقطع التهمة عنه. وكل ما في هذه الأمور منزل منزلة تليق وترشد إليها وجه المصلحة، أو يرشد إليها وجه المصلحة ويدل عليه الحكمة. وإن قال الواحد ويرشد إليها وجه المصلحة ويدل عليه الحكمة، وإذا قال الواحد هذا الماء طاهر أو نجس يقبل قوله ويعمل به، أو يقول أنا وكيل فلان في التصرف في ماله يجوز الشراء منه، وإذا قالت المرأة حط أو طهرت يقبل الرجل قولها، وإذا قالت حط يجب الامتناع عن وطئها، وإذا قالت طهرت يجب الإقدام على وطئها، وإذا قال هذا خمر أو نبيذ وقال هذه أمتي أبيعها أمتي هذه أمتي أبيعها منك أو ابنتي أزوجها منك، فإن سلموا هذه الوجوه ولا بد من تسليمها. الواقع يحتمل والواقع يؤيد هذا، لأن مصالح الناس لا تقوم إلا بما يكون الباقي من الأخبار ملحقا بها. هذه الأخبار مرجعها إلى الدين، لأن الامتثال بقول المخبر بالحل والحرمة والطهارة والنجاسة، وهذه أمور لا تثبت من حقوق الناس في شيء، فهذه الدلائل التي ذكرناها دلائل قطعية موجبة للعلم. كل هذه الأمثلة التي يضربها الإمام السمعاني يبين لك مسائل الديانة، المسائل الدينية ومسائل المعاملات هذا وذاك، حتى تستقيم لك الأمور وتتصور المسألة. وأما قولهم إنه لو جاز التعبد بأخبار الآحاد في الفروع لجاز في الأصول، قلنا قد بينا أن الأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول موجبة للعلم قاطعة للعذر، وكذلك في كل حادثة شهدها جماعة وأخبر الواحد منهم ولم ينكر الباقون ذلك. فعلى هذه الأخبار الواردة في صفات الله تعالى وإثبات القدرة وجواز الرؤية وإخراج الموحدين من النار بعد إدخالهم فيها وإثبات الشفاعة وإثبات عذاب القبر وإثبات الحوض والميزان وما أشبه ذلك، وإذا اشتهرت وعرفت في الأمة فأكثرها لا يخرج عن هذين القسمين، فتكون موجبة للعلم قاطعة للعذر، وتفيد ما تفيد الأخبار المتواترة. حديث البخاري ومسلم لما أرسل صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن ليقيموا عليهم الحجة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا خبر أحد، فهو في الأمور العلمية والعملية وفي أمور المعاملات وأمور التوحيد والعقيدة، هذا الذي يريد أن يبينه الإمام السمعاني. وأما تعلقهم بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وبقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وما يشبه هذا من الآيات التي ذكرت، قلنا ليس في العمل بخبر الواحد شيء مما ذكروه، هذا الذي يذكرونه ليس بصحيح، لابد من التصور الصحيح والإدراك حتى تستنبط استنباطا صحيحا. لذلك تبرز العلماء الذين يملكون آلات ومفاتيح العلوم من التعارض والترجيح والاستنباط وحسن القريحة ومعرفة السنن والصحيح من الضعيف والدلالات الإضافية والدلالات الحقيقية، كل هذا يبرزهم ويجعلهم في منزلة أقوى بقريحة يستنبط بها استنباطا سليما. فقال قلنا ليس في العمل بخبر الواحد شيء مما ذكروه، لأن وجوب العمل بخبر الواحد ليس بإيجاب له على ظن وتخمين، لا طبعا، وهو إيجاب له على علم ويقين. هذا علم، خبر الواحد علم. ولأن بالدلائل القطعية علمنا وجوب العمل بخبر الواحد فهو اقتفاء واتباع لما كنا به عالمين. ثم أنهى كلامه الإمام السمعاني فقال تنبيه، إنما لما اتبعنا الدليل القطعي في إيجاب العمل علينا بخبر الواحد فلم نقل على الله ما لا نعلم. الآيات التي استدلوا بها ليس المراد وليست الدلالة أن خبر الواحد لا يعمل به، لا طبعا، فقال فلم نقل على الله ما لا نعلم، حاشا لله، بل قلنا ما نعلمه ونتيقنه. وأما قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، قلنا إنما اتبعنا الدليل القاطع الذي يدل على وجوب العمل بخبر الواحد ولم نتبع الظن. فإن قيل قد جعلتم للظن حظا في الاتباع لأنكم لو لم تظنوا صدق الراوي لم تعملوا بالخبر، قلنا جواب عن هذا إن الله تعالى إنما ذم من يتبع الظن فلم يدخل في ذلك من اتبع الدليل. الله أكبر، هذا دليل، أن لكم أن تكونوا أن تقولوا هذا الدليل الذي في البخاري ومسلم من حديث الأحاد ظن، أي ظن، سبحان الله. فقال فلم يدخل في ذلك من اتبع الدليل عند الظن. فهذا وجه الجواب عن التعلق بهذه الآيات، ومن عرف هذا الوجه سهل عليه الكلام على ما يريدونه. انتهى كلامه رحمه الله، ويقصد بهذا التنبيه أن الذي ذكره من الأدلة ورد شبه الذين يحتجون بما لا يحتج به هذا في ذاته يقاس عليه ما دونه من الشبه الأخرى التي ترد عليكم، يعني كأنه قعد قاعدة كلية بالكتاب والسنة والإجماع فسيروا عليها. ثم نقلت ما نقله الشوكاني في إرشاد الفحول تعضيدا لما قيل، قال وقال أحمد بن حنبل إن خبر الواحد يفيد العلم بنفسه لا يحتاج إلى تعضيد وقرائن، وحكاه ابن حزم في كتاب الإحكام، الإحكام في أصول الإحكام في أصول الفقه، عن داود الظاهري والحسين ابن علي الكرابيسي الشافعي والحارث المحاسبي قال وبه نقول. قال وحكاه ابن خويز من داد ابن عن مالك من المالكية عن أنس واختاره وأطال في تقريره. ثم ذكرت نقلا مهما آخر للإمام السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول، قال وأما الدليل لنا هو أن الدليل المعتمد في قبول أخبار الآحاد هو إجماع الصحابة، ده من أهم ما يكون كما سيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. قال أن الدليل المعتمد في قبول أخبار الآحاد هو إجماع الصحابة، وقد دل هذا الدليل على قبول خبر الآحاد أجمع، سواء كان فيما يعم به البلوى أو في غير ما يعم به البلوى، ببينة أن الصحابة اختلفوا في الأمور العامة ثم صاروا فيها إلى أخبار الآحاد، وهذا مثل اختلافهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وقد صاروا في ذلك إلى خبر عائشة رضي الله عنها، وقد كان قبل ذلك وجوب الماء من الماء، وحدث النسخ بعد ذلك، الحديث صحيح مسلم. ثم أجمعوا ثم إنهم اجتمعوا عند عمر رضي الله عنه، فأرسل إلى عائشة رسولا، فانصرف الرسول فأخبرهم عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. حديث في البخاري ومسلم. فصدروا عن قوليهما قائلين بذلك معتقدين له، وقد كان هذا في الأمور التي يعم بها البلوى، وخبر أحد وأخذت به الأمة كلها، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وسأل عمر الناس عن المجوس وأخذ الجزية منهم، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أحد رضي الله عنه على ما روينا، فأخذ بذلك، والحديث صحيح مسلم في صحيح البخاري. وقد كان هذا من الأمور العامة، وأما ما لا تعم به البلوى فإنه يجوز وقوعه لكل واحد من آحاد الناس، فيجب في الحكم إشاعة حكمه خوفا من ألا يصل إلى من يعمل به فيصبح فرضا عليه. كذلك قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية للطحاوي الحنفي، قال: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، إجماع على الإجماع الذي قاله السمعاني. فقال: ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. وقد قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. رسول الله واحد، رسول واحد لهذه الأمة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الدين كله نشر في المعمورة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بلغ عنه. وهذا أمر بين. فقال: فلا بد أن يحفظ الله سبحانه وتعالى حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. يقصد رحمه الله أنه لو لم يأخذ الناس بخبر الآحاد لأدى ذلك إلى عدم إقامة الحجة. قل: فلله الحجة البالغة. فالأمر بين والأدلة بينة، وهذه النقولات توضح لنا أهمية التكلم على أخبار الآحاد، لأن الكثير تكلم منها وتكلم فيها وأنكروها في الأمور العقدية وما شابه، وكل هذا لا أصل له من الدليل الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. ثم نختم هذا اللقاء بقول نجم الطوفي في شرحه، قال: ولنا على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، فيما تعم وفيما لا تعم. إيه؟ ماذا؟ أن السلف من الصحابة وغيرهم قبلوا الواحد مطلقا، يبقى إجماع وإطلاق وعموم فيما تعم في به البلوى وما لا تعم به البلوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.